بسم الله الرحمن الرحيم. 38 كتاب الاعتكاف. الكتاب هذا بحث اعتكافك. مانا المزقفت بنية عبادتي. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. الاعتكاف في العشر الأواخر يعني دهك الدماهي كشهيب رمضان مروف اعتكاف بكت. والاعتكاف في المساجد كلها، المساجد بحث مزقفته يا، يعني اعتكاف المزقفته خرك بيتك كون تشون. حديث نهصد بستحفت عن عائشة رضي الله عنها، اشكس عائشة خد جرازبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قابن يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيجدن هنديك پیغمبر بو صلابة خود السربن كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. أفده الدماهي كشهيب رمضان اعتكافت كر شبروش حتى توفاه الله، حتى خود تعالى رحاوي كشف. ثم اعتكف أزواجه من بعده، بيجدن فشتي مرنا پیغمبري جي صلابة خود لبن قابان يت پیغمبري جي صلابة خود لبن اعتكاف كر، يعني اعتكاف نيا ظلم ابتنيا ياجن كونج بس الكيري المزقفتي، شنكو اعتكاف المال تينابتن اعتكاف خاصة مزقفتي بن.